السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، ولا زلنا نعيش القرآن، نعايش القرآن، وهذا هو مقصدي من هذا البرنامج المبارك عما يتساءلون، الذي أتناول فيه أكثر ما يتلى وأكثر ما يسمع في الصلوات وفي غيرها، وهو جزء عام. نحاول، لا أقول أن نفهم الكلمة ومعناها، بل أريدك أن تعيش وتعيش وتعايش القرآن بقلبك، بجوارحك، بمشاعرك، بأحاسيسك. وهذا الذي عاشه الصحابة الكرام، كانوا يسمعون كلام ربنا من لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فكأنهم رأوا رأي العين. ولازلنا مع سورة الانفطار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وغيرها، كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. فقراءتك وعيشك مع سورة الانفطار هذه كأنما رأيت القيامة رأي عين. مضى بنا الكلام حول أول كلمة: إذا السماء انفطرت. وحاولت أن أعيش معك هذا المشهد المخيف المرعب، وكان قصدي، وأؤكد في هذا اللقاء كذلك، وإنما قصدي أن تخاف ليؤمنك الله يوم القيامة، وإنما قصدي أن تنتبه وتأخذك رعدة هذا الموقف، لأنك لو خفت هنا أمنت هناك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا الموقف سيتضح لك فيه كل شيء. انقلاب كوني. أول حاجة اللي فوقك يقع في دماغك، هتفر فين؟ مفيش. واللي تحتك يتفجر ويتغير. هذا الانقلاب، يعني مفيش حتة هتبقى سليمة. طب تهرب فين؟ مفيش. طب تنجو منين؟ عند ربك وفقط. فأين تذهبون؟ أين المفر؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إلي. اتكلمنا إذا السماء انفطرت، زي ما ربنا قال: وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. السماء بتسقط، زي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي، لنزول ربك، لنزول الملائكة الغلاظ الشداد، انشقت من هول الموقف وشدته، انشقت السماء. ده مش كده وبس، ده النجوم والكواكب والأفلاك تقع في دماغك. يا أخي عيش الموقف، أنت مش بتترمى بطوبة، مش واحد بيزقلك بطوبة ولا برصاصة، لا، ده أجرام سماوية بتترمى عليك. أجرام مين؟ أجرام سماوية، مش نيزك هيقع في صحاري نفادة ويعمل حفرة سعتها مثلا 300 كيلو متر وأنت مش حاسس بيها، لا، ولا صخرة كونية هتقع في غرب السودان في دارفور فتعمل حفرة مساحتها 250 كيلو متر وانت ما تعرفش عنها، لا لا يا حبيبي. ده متوقعين ان يوم القيامة يحصل لان في جرم سماوي، يعني كان عارف اسمه، يعني افتكر اقوله لكم، جرم سماوي حجمه قد استوديو مثلا، يعني ربع ملعب كرة قدم، جرم سماوي جاء بقوة جبارة وبطاقة مهولة وبسرعة لا توصف، فإذا اصطدم هذا بالأرض سيفني كل حياة على ظهر الأرض. لا، ده مش كده بس، ده يفني الحياة ويحول كل ما على الأرض إلى ذرات متناهية في الصغر، قمة في التوهج والاستعال، ومن شدة الانفجار تنتفض كل ذرات الكرة الأرضية لتصعد إلى السماء فوق، حيث انفجر كل شيء، تصعد وهي مشتعلة في قمة الاشتعال وترجع مرة أخرى بعدما تبرد. كل الذرات تطلع كده وتنزل كده، تطلع كده وتنزل كده. الصورة اللي أنا برسمها لك الوقت كده كده أهو قدامي بص علي وأنا برسم لك الصورة دي كده أهو، كل الذرات بتطلع للسماء. ستتحول السماء إلى ده اللي عارف اللي بقول لك ده إيه؟ علماء أمريكا بيقولوا كده، صورة ليوم القيامة لو انفجر هذا المكوك الفضائي، عفوا انفجر هذا الجرم السماوي في الكرة الأرضية، ستتحول كل ذراتها إلى ذرات مشتعلة تتصاعد إلى الفضاء وتعود مرة أخرى بالجاذبية، فتكون السماء كأنها وردة قرمزية حمراء. ده كلام الأمريكان. أما ربنا فهو الذي يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحان الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الصورة أنا عندي الصورة اللي مصورها علماء الأمريكا بالتصوير الذكي المتوقع عن طريق الكمبيوترات والحضارة الذكية اللي كلها اللي بيفكروا فيها الوقت، أي مش عارف أي كيو ولا اسمها إيه، اللي هي بتاعت اللي هي اللي الإنسان الذكي والتفكير الذكي ده مصورينه، وقال لك دي صورة السماء يوم القيامة كأنها وردة فعلا كرمزية على بنفسجي على أحمر. قال لك دي صورة السماء هتكون يوم القيامة كما يتوقعها الكمبيوتر. لا لا لا، احنا عندنا ربنا قال يوم تنشق السماء وانفجر كل ما في الأرض وتسقط هذه السماء على الناس مع الأجرام السماوية والكواكب والنيازج ربنا قال لنا هذه وحيا من السماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أعود إلى هذا الانقلاب الكوني العظيم الهائل. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، ده مش جرم سماوي هيخبط في الأرض، ده النجم اللي قد الأرض مليون مرة هيصطدم في الأرض، هيسقط على الأرض وما حولها، ده الشمس هتسقط، ده الكواكب والأفلاك والنجوم انت مش عارف هيجي لك الشرور منين. اللي بيقولوا احنا الامريكان يقولوا سنمنع القيامة، القيامة هتقوم 2126 وهذه يعني توقعاتنا وهنحاربها بالنووي قبل ما تنزل، النيزج اللي جاي عشان يفجر الارض هنطلع له القنابل الهيدروجينية عشان تفجره قبل ما يجي في الارض. طب ايه رأيك ده تحصل انفجارات هيدروجينية ونووية تحت رجليك كما سأذكر الآن. ربنا بيقول وإذا البحار فجرت، يعني أوقف اللي فوق ويجيلي من تحت، هو ربنا قال ذلك. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، يعني ربنا يعلم إن هم هيحاولوا يردوها، لا مش هيقدر، فلا يستطيعون ردها ولهم ينظرون. مش هتمهل، ستأتيك بسرعة فائقة خلاف ما كنت تتوقع. وبعدين انت فاكر ان انت لما ترد اللي فوق امنت خلاص تأمنت؟ لا والله، اللي بيأمنوا من تحت يجيلهم العذاب من فوق، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سقف السماء ده يقع عليه والعذاب يأتي من حيث الرجل. طب خلاص ما هيطلع القنابل اللي فوق ويعمل اسمها الكبة الحديدية ويطلع الصواريخ بتاعته عشان ترد القيامة كما يزعم هو، هتيجي من تحتك. يعني ربنا بيقول وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب تقع، انت متخيل القمر يقع على الأرض، الشمس تقع على الأرض، المشترى اللي هو قد الأرض 50 مرة ولا الشمس اللي قد الأرض مليون مرة ولا النجوم اللي قد الأرض 10 مليون مرة دي تسقط على الأرض، هتروح فين انت؟ النار من كل مكان. وإذا الكواكب انتثرت، كواكب اللي ماشية بنظام دقيق، عطارد والزهرة والأرض والمريخ ومسترى وجحل وأورانوس ونبتون وبلوتو اللي ماشيين بدقة، المشتري اللي حواليه 24 قمر بيلف وما فيش قمر خبط في قمر ولا قمر فلت لكوكب تاني بهذه الدقة، كل ده ينفرد خبط في بعضه يصطدم بيك يقع على الأرض. ده مش صخرة فضائية هتصطدم بالأرض، ده الفضاء كله هيصطدم بالأرض. وإذا الكواكب انتثرت تساقطت تفرقت وقعت، انت مش بوقع جنبك طوبة، ده بتقع جنبك شمس تحرق كل اللي حواليك. لولا أن الله ما كتب عليهم الموت لاحترقوا وماتوا رعبا. والله العظيم أنا بستحضر الموقف ده، لولا أن الله قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لكان البشر والخلائق جميعا ماتوا رعبا من شدة هذه المواقف. اللهم نجينا يا رب، اللهم نجينا، اللهم إنا نخاف من هذا اليوم فأمنا يا رب العالمين، اللهم إنا نخاف منك فأمنا، اللهم أعنا على ما يبعدنا على هذا يا رب العالمين. وإذا الكواكب انتثرت ده اللي فوق، تحتها بقى وإذا البحار فجرت. يا الله، البحار المحيطات، أنت متخيل لما المية تبقى قنابل هيدروجينية، لما المية دي تنفجر تبقى قنابل هيدروجينية، أنت متخيل يعني قنبلة نووية دمرت ربع مليون في لحظات، ودي سنة 45. أمال القنابل اللي طوروها الوقت إيه؟ أمال القنابل الهيدروجينية، ما هو المية هتبقى قنابل هيدروجينية، الأكسجين اللي بيساعد على الاشتعال والهيدروجين اللي غاز مشتعل اللي ما بيقعدوا مع بعض، تبقى الميه اللي انت تشربها دي اكسجين وهيدروجين. بس ربك عز وجل شاء ان هو يجعله حياه لكل الناس، يوم القيامه ستتفجر هذه المياه قنابل هيدروجينيه، يبقى الهيدروجين يشتعل والاكسجين يساعده على الاشتعال. واذا البحار فجرت، انت متخيل ده مش موجه تسونامي يا اخي، مش موجة تسونامي، ده مية جاية نار عليك. أنا ليه واحد قريبي راح إندونيسيا بعد أحداث تسونامي، عجب، جزيرة سومطرة الإندونيسية المحيط عشان موجة تسونامي المحيط شدها جوه بعيد عن اليابسة اللي حوالي الجزيرة بتاعت إندونيسيا، شد جزيرة سومطرة 35 كيلومتر، ده بعدت 35 كيلومتر عشان موجة اتشدت. بيقول لي والله قريبي، بيقول لي انا فضلت ماشي قرابة 450 كيلو على سواحل اندونيسيا لا ارى الا غرق ودمار وعمارات ومراكب فوق البشر، 450 كيلو ده موجة. امال لو سمعت ربك ويقول واذا البحار فجرت، واذا البحار فجرت، الماء المالح على العذب يتفجر، البرزخ اللي ما بين البحرين او بين المحيطين او بين البحر والنهر كل ده يذوب، الميه فوق بعضها وتبقى فوق الناس، من ينجو؟ ده شويه امواج، شويه ماء نزلوا ايام سيدنا نوح، فجرنا الارض عيونا والسماء انزل الله منها ماء منهمر، حول المحيطات والبحار إلى أمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموجة كالجبال. أما لو المحيط كله بقى ينكب فوق الناس وانفجار ناري، إيه الموقف ده يا أخوانا؟ إيه الرعب ده؟ أنتوا بتشوفوا الأفلام الحمد لله أنا لا بشوف أفلام ولا عندي أفلام ولا عمري شفت أفلام، الحمد لله الحمد لله، من الله علي ما كانش ليه ماضي مع الأفلام الحمد لله، لا أبي ولا أمي، لا أبي رحمه الله ولا أمي حفظها الله دخلوا تلفزيون في بيتنا خالص، فأروح خالي ممكن وأنا بسلم عليه يكون متفرج على حاجة عيني تجيب حاجة وخلاص كده، وأنا بزور جدتي كده، إنما أنا الحمد لله لم أرى. لكن أنتوا الفيسبوك جالكوا بقى لقطة لموقف وطبعا طبعا البطل بينجو حتى لو الانفجار حصل فين وكله بيموت إلا البطل، لا لا مفيش بطل، البطل هو الذي يطيع الله، سينجيه ربنا جل وعلا ساعة إذن، هو ده البطل. البطل الذي يصبر على مرضات الله، البطل هو الذي يصبر عن معصية الله، البطل هو الذي يصبر على ابتلاء الله، البطل هو الذي يجاهد في سبيل الله، البطل هو الذي يطيع الله، البطل هو الذي يغض بصره عن الحرام، هو ذا البطل الذي سينجيه الله جل وعلا حقا، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، فجرت قيل تفجر العذب على المالح، وقيل تفجر البرزخ بينهما فالتقت البحار مع بعضها مع الأنهار المية كلها في بعضها، وقيل ده قول بعيد إن ذهب ماؤها، لكن لا مانع أن الماء يتحول إلى انفجار. الناس ما كانوش يعرفوا إن المية دي ممكن تبقى نار، المية فعلا ممكن تبقى نار، تطلع من تحت المية براكين وزلالل وزلازل تحت البحر الآن تحت مياه المحيطات نار. علماء الإعجاز العلمي بيقول هذا فعلا وأثبتوا هذا علميا، إن تحت البحر نار، تطلع النار في البحر تولع في البحر، تبقى أمواج جاية بالنار، تبقى مية جاية بالنار، يذهب الماء وتحول إلى نار. هذه معاني كلها. أنت متخيل لما حصل فيضانات في إيران، شوية ما نزلت وحصل شوية فيضانات، مات في ساعات 45,000 إنسان وتشرد 20 مليون إنسان. لكن ربك عز وجل لطيف بعباده، شوية فيضانات بتعمل إيه في الناس؟ الأيام أيام الفيضان بتاع ليبيا، سأل الله تعالى يعني أحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، في بلاد اتمحت من الخريطة لم تظهر خلاص، ما عادش موجودة، شوية فيضان لما قلت لك في إندونيسيا. فما ظنك بما سيحدث يوم القيامة؟ انفجار ذري، الذرة تنفجر، هيدروجيني، الهيدروجين ينفجر، نووي بأمر ربك العظيم القادر العلي، يحدث هذا في كل البحار والمحيطات، فأين تذهبون؟ وخلي بالك، طب أنت فين بقى؟ أنت فين في القصة دي؟ المفاجأة بقى، المفاجأة الكبيرة، إن مع سقوط السماء وانتثار الكواكب بتقع على الناس، والحاجات الفضائية كلها بترعب الناس، والأرض بتتزلزل والبحار بتتفجر وتبقى نار، في هذا التوقيت تطلع أنت من القبر. إيه ده؟ إيه الرعب ده؟ تخرج من القبر في هذا الوقت؟ سبحان ربي، ده منظر مرعب. ففي هذا الإنسان ما يطلع يصحى من النوم يلاقي نار، يقوم من على السرير يلاقي البيت كله نار، ده البيت إيه؟ ده العالم كله نار، ده الدنيا كلها نار، ده كل اللي حواليه يخرج للنار. مش ده الواقع؟ بعد ما ربنا قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، قال بعدها وإذا القبور بعثرت. القلوب قبور تتقلب، وثيرت يعني يخرج ما فيها، يستخرج ما فيها من أموات، زي ما ربنا قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أكبر مفاجأة أن يقوم الإنسان من موته، أكبر مفاجأة، أكبر خسارة لمن عصى الله جل وعلا، أكبر إرهاب ورعب لمن ظن أنه لا قيامة ولا بعث. إيه ده؟ أنا صحيت تاني؟ ده أنا بنفسي؟ ده أنا إيه الرعب اللي أنا فيه ده؟ أنت بعثت من مرقدك، بعثت من مرقدك، معقول؟ ده الكلام طلع بجد؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. في الآية الثانية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الكل يحضر، الكل يجمع، القبور تبعثر، يخرج كل ما فيها، مفاجأة كبرى، إحياء الأموات. يا من كذبتم وألحدتم وقلتم لا بعث، يا من أخذت العظام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذستها بثثتها وقلت يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا التراب بعد أن قال صار باليا؟ قال النبي له العاص بن وائل كما عند البخاري نعم، ويدخلك النار، ويدخلك النار، هيبعثك، تفاجئ يوم القيامة بهذا البعث. عارف اللي بعثوا بهذه المفاجأة هيقولوا إيه؟ يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا، نحن قدامنا لقاء ربنا، يا ويلنا بعد البعث، نحن في حساب، يا ويلنا من كلام الأنبياء كان بيقولوا إنه في شدائد، ده أنت لقيتها قدامك، النار مشتعلة حواليك من كل مكان، والسماء بتسقط عليك من كل مكان، والكواكب بترعبك بسقوطها من كل مكان، وانت طالع من القبر. والمفاجأة كمان أن يبعث كل عبد على ما مات عليه. عارف اللي طالع من القبر ده طالع بإيه؟ طالع بالسيجارة في إيده يلي بتدخن، عشان الآية دي توقفك، وإذا القبور بعثرت، يبعثر ما في القبور، يخرج ما في القبور، يبعث كل عبد على ما مات عليه. هتطلع يوم القيامة والسيجارة في إيدك، هتقول لربنا إيه؟ على ما مت عليه، يلي أنت مت وأنت في الخمارة ولا وأنت في القهوة ولا أنت بتشوف الفيلم. هتبعث يوم القيامة والفيلم قدامك، الشاب اللي مات وهو بيشوف فيلم إباحي هيبعث يوم القيامة والفيلم قدامه، الشاب اللي أنا عارفه مات وهو بيعمل الاستمناء والله في دورة المياه هيبعث يوم القيامة وهو بيعمل الاستمناء، الشاب اللي مد ايده حرام وبعث والحرام في ايده هيبعث والحرام في ايده يوم القيامة، ده هيبعث ويطلع علم من إسته من دبره مكتوب عليه حرامي وسرق كذا وكذا، زي ما النبي قال لكل لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان حرامي وسرق كذا. فضيحة. وإذا القبور بعثرت، يا أخي الحبيب عاوز تتذكر القيامة تعال معايا نزور القبور، بس أنا هقول لك زي ما أنت هتشوف اليوم يوم القيامة بالليل، تعال زور المقابر بالليل. أنا رحت مع بعض إخواننا في زيارة مقابر بالليل بجد، وقلت لهم كل واحد ياخد قبر كده يقعد مع نفسه يتفرج، لقيت واحد الناس جاية مرعوبة مرعوبة في إيه؟ لقينا قبر مشتعل مشتعل. أنت قبر مشتعل؟ ده أنت تطلع من القبر يوم القيامة تلاقي الدنيا كلها مشتعلة. تخيل لما تطلع من القبر وتفاجأ تلاقي العذاب مهول. تخيل لو أنت رحت تزور قبر مشتعل ولقيت حد طالع لك من القبر بعيونه الحمراء والنار طالعة من القبر، إيه الرعب ده؟ ما ده اللي يحصل يوم القيامة. لا والله ده أشد من ذلك. عشان كده اللي عاوز يتذكر الآخرة يزور القبور. وللحديث بقية في لقائنا القادم بأمر الله جل وعلا، حتى نعلم ما قدمنا وما أخرنا. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.